هل المسعى الكفين من الشعار الثاني بالتوابع؟ يعني في مسائل الاعتقاد ان اهل السنه يذكرون مساله المسعى الكفين ولو المسعى الكفين طحاويه وغيرها، فهذا هل هو من الاصليه من التوابع او من المسائل التوابع؟ وهي من التوابع التي جعلت شعارا على مخالفه اهل البدع، فهي من الثاني من التوابع. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.